أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كي بقول يا صدن يا اللبادو وحونا كميديا يا عشر الذي إنوس علي كنا صارفنا تفسير كقرآن كريم كا لبيه اللباتن آيادات بو عشر كوكا كوما آياد السقاري اللباتن أدبوك باللابن آيا كان ميدا من سورة الأنبياء آياد كمتنادنا واكو أبيهاي من السورة نفسها إثلا سورة الأنبياء كميدا عشر كي هورو توسو حلان ياهاي وها عشر كي هورو قدن بيهاي تلمان ربئوك بحيي ملائكت حاصل حقيقتنا اللقوع دينا ياهاي مشركين تي ملائكت أقفتي قبل بل عليك بكتي وقال لي يا ملائكت أقفتين واللقوع دينا ياهاي حقيقة ملائكتنا واللقوع دينا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعمرون يعلم ما بين أيديهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. المعنى سوى ملائكة كسر سنة بأودا بأيي كلك إسلا سيدي أي أولي ملائكة بهذا كسر. قال تعالى فبيوح يري ومن أحدك يقول يراها إني أنيك إله معبود بانهي من دونه ألا كسوك أي المعبود أي قفك إلى وملائكتك مذا لا سمح الله وحد عيما إبليس ما له دور حرايا وأن ملائكتك مذا هاي لكن كل حجري من أهل السمنة كمذا ساس أحد كي إرادي ملائكة كميدة فذلك كاس يري الله كسو كان أنيق إله آي نجيه وحنكو أبا المرينينا جهنم النار في الليلة إله كليجيب معبود حقا وحي هوشي ساس قارهانت أوي مادة جهنم اللغو أبا المرينينا كاس كليجي اسماها كذلك صدم متك على نمشكتي جهنم اللوغو أبا المريس اللمذا أي نجزي الظالمين نجزي جميع الظالمين الذين ظلموا الله عز وجل بالشرك أو ظلموا العباد أو ظلموا أنفسهم بترك الأوامر وبعدم اجتناب النواهي وعلى وحيب ألا ظلمية شرك سمية يكون الله شقية غير كودة أما النفط وضى الظلمية أما أمك ألا الظلمية إيقنا وحا وضى الديارة سيودنيين نارتا جهنم إن لقضى المريو. ومن أحدك يقول يراهذا منهم من الملائكة حال كونه من الملائكة وكميدياي إني أنيقى إله معبود بانهيرا من دونهم من دون الله ألا كسو كان معبود أحد كييرا الملائكة كميدا فذلك مثل صدقه هذا لي نجزيه وحنكو أبا المرنين جهنم النار تليلة كذلك صدقه كاسكو أبا المرنين أي نجزيكو أبا المرن دونا الظالمين جميع الظالمين كو ظلمك سمعية. أما رب الظلم أكبر الظلم أشرك لقوله تعالى إن شرك الله ظلم عظيم أما إله الظلم أما أضوم الظلم أما اللفوه الظلم إذا جهنم أنكو أبا المرينين. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض سورة وصورة مكي أدلة توحيد أي أيكو هرد غيسا إرك أي لولك أصل كتلة واحدة هايين إنكو أبانا وإسكود لغن أي إرك أي لولك هايين أوريد وضا مركا لبلاب هايي لبضو ديبا لك لفوجيي مركا لبضو دي لك لفوجيي أي أصمدي تضمن لك ديغي أربعين تضمن لك ديغي سمد رسكا هذا مر لباد يدي الله فري فوبا لك كاني أرضا كورونا والله فرفري وقاسا النباد لا يكيني قلت أصل ساسي سيقول لك نايين قال تعالى فبوحي لأورم يرى الذين وحي مويا أغي كفروا قالوا بي أن السماوات إلى ريالك والأرض إلى ريالك كانت إني أهانجرين إنت أن لخلق من قبل خلقهما خاطقا هو يسكد جنب هايين كتلة واحدة أو إتايسة هايين ففترناهما لبديبان كلف جني سماواتين قربان وفجني ملكين قربان وفجني سمدي مركزان تدوبكا بقني أرضين تدوبكا بقني سمدي روبان كسو ديني إنت أن دلدلال ويالي ملكين تغوان كسو بحني وحو البساسان وكلف جني كل فئيها سدا يالي أي معبود بحق وما سواه باطل يسروحي كسوارينا وحكجر لما أركو ففاتغناهما قلقي عركي بان كلف جني وجعلنا دمدد وحيا لي من الماء بي حقه كل شيء وحل أركا لمانتي بيان قسميني شيء قاسو حي النور أفلا يؤمنون موين الله صدا يالي وحداني يليس الرميني نور أولم يرى الذين وحي موين أغين كفروا قالوا بي أن السماوات على اليالك والأرض دواليالك كانت ترينتان لأبور إني آية قصنا الله واسعين خفقاً كويس كدقاً ففترناهما يجيباً كلفو جيني قول الله أركنا واسي كلفو فجيني وجعلنا وحاً يالي من الماء بي عقل كل شيء من كي يالي حي النور وحن نور إليك ميو كيمي إذا فلا يؤمنون موين الله صدا يالي وحداني يديس إيا عدم ديس أيان فمينين ولي أدلتي بصورة أدلة توحيدك أي كونك أي قال تعالى خبيوحي لوجعلنا وحاً يالي في الأرض للك القديسة كواصية جبالا ثابتا جبال ووين بوراء وصغن للك نصغيسة إيما نصغن بان للك يالي فيها في الأرض وحلو لأيهاي انت بنان كنت عليه موقتا ان لا اقبالك كجيرتا معايا لماشا واحد لقربي ميزان سببك الله يالي بورها للك الله قلت الله علينا ومعاي انت ميدا كراهية انت ميدا انا دخلق اخضي داليسو قوس قدو اما لألا تميدا لألا تتحرك وتضري عرضوا انا ينقلق اقن وسكانت الدقن يا انك بسيدا كوابورا إنا ينلن نحسن بهم دتك ترابد من جبال هذا أقول لك بالنبي كل كنول كينا وقبل بوره هنا ودكويه لون نويسه ودقابين سورة نوها معنى عدين إذا ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتاد كل كساس اللوات كي اللوه مصماري سيين ودقابين وجعلنا وحيا لي مع ذلك فيها أرض دقود هذا فجاجا بانيا لي نيرا واسع الله مرو كل قد قدال يقتال لك مدقين نيرا الله مرو لقصه إلى هذا الفجاج سبولا ودوينا فجاج في سبولك ويسكمي ودوين الله مرو أيانو يالي محانا الله يالي لعلهم ذلك مدنان تولا يهتدون إلي ودويك أمهنولا إلى مقاسدهم ماله ودن لهاية بري هدور ربي بد هدور ربي مري هدور ربي بنان هدور ربي ودوين كاسو مرايا نيلا ماشات ربطو ودقا شاد ديوه كلك إذا كي ليسا كلك إني ودوين كادنه هذا وقوحونا بانو ياليو كلك إلا سيدا يالي أي معدود بحقا وما سواه باطل وجعلنا وحان يالي في الأرض للك قديسة الرواسية بوروا وينو للك سوغان يالي أنت ميدا إني بوروه دقدقاق أرضو دقدقاق ديدا دي أي الله ياليو بوراها للك وعن لغودة جيي إلي أرضنا نقاغذة لديدنا بهم أي لنقاغذة بسكانها وحقون يدوش هذا كلقا إلي لنقاغذة لنقصته ديدا لدينا يدراتت أيام بوراها وهو الأرضي أغرى كبني وجعلنا وعيا اللي فيها أرضنا قد هذا فجاجا وصعيال صبولا ودوين أولا مارو لعلهم تلك مدنان تورا يعتدون ودوين كاس إن إلى مقاصدهم ما لها كدن لها أوهنون إيادنا الرحمة كلو وليأتي الذي باسعط ذلك والإنو شغي سمدين واتنا وجعلنا السماء إركو حانكي اللي سقفا ددمو ممكي بيكو كردلنتهاي سيدا مساجد كان للديسة أي نوغو ددنتهو كري أي أرضادو وعي سمدو تاي أرضادو وحكو ددن وصقفيا ومركا وحيك عجابيسا وحليا وحكو صور عمدن كلكا سمرنا إيادا سمدا النفتيدا أي محفوظ عن الشياطين شياطين يا إنهم إن أي سمدا تقام وكعف الزنتاي أو سمدا اللوما أقرأ مرنا إيادي نفسي إلى سمدا أي محفوظة عن السقوط إن أي سود عدو يسود انتو يالغي إلى ليي وجعلنا السماء إلك وحنك يالي سقفا قد مدلك كددا محفوظا لعلي شياطين لبدبا لغي إلى ليي وهم قاربوس عن آياتها سمد على موينك وأوينك وقطبا قرحضا يضيحا يحدها على موينك وأوين سمد كجوغا من أدلة التوحيد كمدا معرضون وكجي سنايانو كوكو اعتقادنا ماها كما اعتبر قادناي إلا هو اعتبر قاتال ليس فري قل انظروا ما لا في السماوات والأرض هلك يوحى كسبا سمديسا نلك يوحى كسبا قليسا بالفيري وعصردا ومن أدلة التوحيد إلى هوين واحدك أي كتو السنايان كلك إله سمد سدايالي أي معبود بحقنا وما سواه باطل إسر وحيك الزهرين أوحى معبك جريم وجعلنا وحن يالي السماء إركا سقفا ددمو محفوظا لعد يا شيطان بلغي إلالي لقاغي كريميس وصدق الله إذ يقول إن الله يمسك سماوات والأرض أن تزول كما قال عز من قائل ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه قولتو سيدنا وقت جذل قالوا سما يرون يعلن تأسخل عن أي وحدا بابا يان أما الآن مدلا نتا لوجي لها الدنيا سمادي أيان كائل علينا رب يري إن يسعد عدو ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه وجعلنا السماء سقفا محفوظا ددمو رلك كددا حق نحوما لقي إلى بعيد يد مد يد الله مدنا مالا كمد يوم باهنا قعن مرن يعني نمس مدنا وما باهنا وصف محفوظة مصد اللعظو مصور لعظو مضل دلاشا مقبودو جن إيا الحمتك وهم قارضا عن آياتها سمد على موينك وهوين كجوغا يقول رعد يضيح دقاء كمدين معرضون وكجي سنايانو فلا يعتذرون بها كعبر قادا مايانو الله أومي أقنص مايانو رمين مايان ذلك عدي لغا عدل عركين لغا عدل عربا دي بكد عياجر هبينك يمانكو كلك عركا يدلك وريق إيسانايا أيها إسلو وريق إيسانايا سيدي دوارك يوكال أيها هبينك يمانين تنكر لنايا يقين صدى الله شيئا وهو معبود حق وحا الذي الله خلق أبوري الليل هبينك والنهار مالينت والشمس قرعلا والقمر ضيعا كل المدل أركو انت أكمد في فلك جرانجر قده أي يصبحون كده بالنا مدل أركو جرانجر لوغو تلقلي إيا فلك إيا مال يكو وريقا لو سمي يكو وريقنا مدكال إيا توسم بالرحانا يا مال وريقا سو يكو وريقنا يا مدها دو قفلا دوني دا سيودا تاي بربورلا شيء وشيء كل علا لكن موسن كاللحاني مدل أركو فلك إيا سو كسحوني ما بورك إنو نقانا شاقا وريقانا ناشا وكجرا دو كبع ما بورك وادبا قدوما انت كرجيتا عوص مريس سلا سوكالا انت وفلق بيكو سؤالان فلق واشي دائرو وريسا قرانكرتا اتقانو كالا قرانكرتا سميدو البكجرا يلا سوكو سؤالا مدد اللو تلقل شاي لاركو فلقا قارحانات بكو دبارانا احد كسلا وحني دامي او عسائي سكود بريدي أعد كاسا معبود حقا وما عداه ضلا وحيساك صهرين أبعك جيرانا وهو الذي ألو خلط أومي الليل هذين بو أومي والنهار مالين بو أومي والشمس قرح بو أومي والقمر ضيع بو أومي كل مثل أركوا فرت الله صوحه سيكمل في فلك جرانجر جنه أيو يصبحون كله كضبارنا يوم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالد وعي أيضا في الماما إساء مشركين تو سماتوا على إياه قفك أذيكو أذو قد نعبتاي مصيبة دي سيا قاوي دي سيا اللقوية دي سيا اللقلوف كيسا أدبادو جعلسا وبعسا مركاسا قارا دي حصولك مركاسيك لأولو دي مبايه وحي مغريا دها إيا حالة دون بقرنمو إيا حارو إيا وحو البكلا قوستان أيا وحي اسكو سبر قليين وهو لمن أياه مالمو نوران أياه وانو لمن دونا انت على اسكتو القاطو مركات لماتا وحن لمشاد الليلة وهو واحد نفلك كل يعممي انت النفل ولن لمشا او دنبيزا قلت هو واحد لو ذا وذاقو وانقفك بدبالا يا جيرين كفر حدنا مالكا حدنا مال واكو عقلي دره وضعت مريسا قف مريسا كفر علي وما انت قلت انت مركات كفر علي اذيقين بريات بمنيسا لبدا بريات كدنبيزا معيكو تريس حد قمنيسا مركز ربي سبحانه عز وجل عدهي قريدا أي نبي لكتي سنايان إن إتاء السبيل كل ذي حي نرد من صاحب كل ذي وضو مرايا إن إتاء إواحي وحو آل العي حتى إيغوارايا مركز لنتكقضا إنك ميت وإنهم ميت أدنوات لما نيسا وحي لما سلا ديدني أقجرته لكن إيغانا ودمان يوم قال تعالى مركا ربي وحويري سبحانه وما جعلنا مبأ نيال لبشر بني آدم من قبلك أذيع رسولك محمد هرطا الخلد وارد لإسكن ولاده بشر بأماء نيال إعفاء ميت أذيع حداد لمتد رسولك فهم إيقاميا الخالدون وارا حي قريد هذا كتيك سنايان أذيع نواد لمنيسا إيقا نواد لمنيان كل نفس ذائقة الموت كل شيء هالك إلا وجهه وعن الله بواد منايا قل كما حيث ما شاء هذا كتيك سنايا أما أغفر عيام وعن آية دامركا قوعة أي شيء خرافة دي أورنجر تخضر ماء الحياة بعد أولي لمن ما يويس كجوغا يا آية دار بابيس وما جعلنا لبشر بالي خضر ما بشر با ما سوى جن إيا ملك هدو جن إيا ملك يا نوع كلي يا هاتو عباريني جوغان والاقا يابا قولادا لكن بشاركم مايا إلا هبا جيري واح بشار ووارد أنه إيا اللي بمجر من قبل كاليا محمد هورطا وكا خضر آياتانا قبا قبا إشي خرافتي لغا شاك جيري وان في عليه السلام ما اسوى دواني قال تعالى خبيوحو يري وما جعلنا مأنا يالي لبشار بني آدم من قبل كاليا محمد هورطا ومنهم خضر باكملة بشر كي كاو الرئي الخلد وارد الدون وليس كجوه وح بشران ايا اللي بمجيران أدور انسي اللي قوار قبو قفك اقو عمر بدنا نبي الله النوح بوها ورانك وضو عدهي انو شغال بقولي كنتن سنو كل عجري خلدي اللو ديري مالك عده انتي قبل الرسالة انت عن لدرين مدد وجيري يا مركا قوم كيسي لبابي إيا انتو جيري إيا انتا القرآن كأو أشاقي ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما بشر كعمر دار لماهي في التاريخ بشر كعمر دار نوح لماهيو إساقنا كن إيا وحيرا اللقوطي أيو جوغي وانو قاريوذي قلقاس ربي يري وما جعلنا أمبعا نيال لبشر بني آدم من قبلك هذه محمد هورتا الخلد وارد لوارو يا أفائم مت قرك لون أفائم مت هداد لمسيك فهم إيا جميع الخالدون وارايا حقاك وارايا كل نفس نفل أركا لمانت ذائقة الموت قريب مدد لمن يسون ونبلوكم بارد ديري سبحانه وإذ انجربينا بالشر حماتو شرط معاك مذا كفقر ومرض وقحط وشدة انت ادنو شعي ابار باد ماري عذر باد ماري وحلقان باد ماري لباتي ارموك واتكاد ماري والخير ولكن ويدن كجي غضينا كصحة وغيلا ورخاء عفمات بالله مرايا هضنما الله مرايا برواقا الله مرايا لبدا فجرب ولجيدة اللودة الليياي فتنة اختباره محل اختباره يا مركي حمومه يمادان بل إنا تبركت إنا توق نقوت حركة قويزة مركي خيرك يمادو إنا تكبرتت إنا نقوت شاكر الله يقال ونعمة إلهي كاني الحمد لله يرى لبدا تنا لك لأغانا يا مد أي نقوتها وإلينا أنك إبا أيا ترجعون سادو لانتهين ليدين صلى الله عليه كل قفك شكري يا خير كان كل شكري يا فما أنا كل صبري أبل قد في عن بأل أكتي أجرا منكي كبري خيرك فما أنا كنت قوبين جزحهم أو وافق سن عمل كزاهم أي أجرون أكي نصيب ونك قفك مؤمنك لبدا وواه خير سادة رسولك إنو عدايي عليه الصلاة والسلام سببت وعاوي وقف ديني الإيمان لمؤمنك قلق المصيبة مات اختبارنا يتوقرنا يا وصبرايا الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون شرمك اعتمادنا الحمد لله بولي ياي لما ديبا أبا القدب كولي ياي لما دوبنا وهو خير وصدق الله إذ يقول قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا لما ديبا خير رسول كساسوين وعدايي عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له ولا يكون ذلك إلا للمؤمن كل نفس نفل أركض لما انتهت با ذائقة الموت بيري خير أركض وعلى ذنب ليس محاجة إلا ذا لغتيك سنايا نفل بدبادا يمر ونبلوكم انت نوشيين وإذن جغبين حلونا وليس امتحانا يا بالشر حمال إذن كجغبين وبني آدم كودن أيا حمالو اختبارا يا أمرا يا كل كان نمال استيدان إذن حدو مضحا أما حنونو أمو قندلو أذيك باقندية مضحنو واكو إمانا يا كل كان وحلو دن ياهي كان نحيدنا مالي كفار حيدنا مالي واسبيل لولا مرا يا ونبلوكم وإذن جغبين بالشر حمال إذن كجغبين كفقر ومرض وشدة وقحط والخير نوائذ كجر بين كصحة وغنى والرخاء فتنة امتحان درادي أتصبرون أم تكفرون بأن لك لأيقا يا وإلينا أنك الله عقنك أيا ترجعون بالدقين ليدين صلابا يا فنحاسمكم وإذن حسابنا على أعمالكم أماجا سميسان ونجزيكم عليها أعماشا سميسان مالينك أبا المرين دونناو وإذا رأك الذين كفروا قالوا مكي رسولك يا مؤمنين تاركا سورة دوامك في العصر المكي سدحية وانكي سنة مكالة جوغي مكي قالوا يا رسولك عليه الصلاة والسلام حرمك يا مالا اللوك الميسوي مادان ما قالوا رسولك عليه الصلاة والسلام يا سعاتيسا وكو جيس جيس جيس هذا الذي بأهل النوشيك يا سبحانه وإذا رأك أيها الرسول الكريم حضيك واركان الذين وعد كفروا قالوا بي يتخذونك ما يتخذونك خيالا مايان إلا هزوا مثل وجاس يسوحان هاي مفروضكم محوها مفروضكم محوها وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله رسول محي لو سوديه قامية الدين أفضل البشر محمد نمضى كسي جرين عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق على الأغوى يسيب أن نصيب يوحنان وأيمد إلا هم يولا رعايا وضل حقا بدل كذي محال لك دقي إلا أفلقا ديو والله حقره والله عايا لك دقي وإذا رأك الذين كفروا يتخذونك كايلا مايا إلا هزوا جاس جاس معاك منها أهذا الذي يذكر آلهتكم فرت لغو تاقايا إشارة دوات عقيم وعوى يمركو إلى عليه الصلاة والسلام وعنا دعابو ليسان وحبك ما قوينا إنكم ما تعبدون من دون الله حصب جهنم لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين حقيقة دي أي مركا عيو بدلاي وعن وحكم يالين هدي ليلة وعن عبادة منبضنا برقرع عن وحيد تري ميس الذين كانوا دوبتر السم كيسان صلاح عيسان إلى عيال كيم عبيي هذا مثك كان عم محمد ويا الذي كيا يذكر عبينا يا آلهتكم إلى عيال كأبي أو لقسو قال العابدي أنت الغسو نغمي ميو كان عبينا وهم بذكر الرحمن هم كافرون إلى الرحمن مركيا الله شيئا ويدفرين وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن والرحمن محال ليلة لا نعرف إلا الرحمن اليمام وسيلمة الكذابة وعلى الأورنج لي الرحمن اليمام كركة وهم إياه بذكر الرحمن إلى الرحمن شيئا حد الرحمن بلا شيئا هم إياه كافرون الرحمن هو ككبير عليه الرحمن أيها الكبريان الدين أيان ألابتوا دي إنك رمشتغن مؤقرة وهدين ليلة وحن العابود إيسان وألابة دينك سميسان وحي إن ترى إيسان مرد وحي قطع لنا مرد هدين ليلة وحن نمسان أيانو فقط إنتا شيء وكفرت اللوتا قايو هذا الذي يذكر آلياتكم إلهي الرحمن هاي الرمت آنا وإن كرسيهين قلك أبلسيه وخلبنيهين حوق إذا وإذا رأك رسولك شرفت له حديك أركان الذين وحى كفروا قالوا بي يتخذونك ما يتخذونك كايرا ما يان إلا هزوا مثل جاس جاس ماهان وحك له بدل الإيمان أولا بلنك محوها إلا وإن يلرهم يلرعوا سياسة ذلك الأماني وتعذروه وتوقروه يتخذونك كايرا ما يان إلا هزوا جاس جاس ماهان وحك له قائلين إيقو أرنايا أهذا مثكان ميا الذي كيا يذكر عبينا آلهتكم إلى يلقينك عبينا يما كان أو حكمتا إيقو حمرها لسوكان ما وهم إيقا لذكر الرحمن إلى أن حريص الشيء قديسة هم إيقا كافرون وابعيين خلق الإنسان من عجل ذلك دقدق بالله أبوه بشر كإنسان كهدر ميشان كموقناي خلق الإنسان لليه وأبو البشر آدم عليه السلام نبي الله آدم وحال أبوه أمك إنتي سيكا لمركي لما يزدري آخر مخلوق بآدمها وحال أبوه آخر ساعة في يوم الجمعة ما لنت الجمعة ساعة وقدم بيسا عسر قاما بالله أبوه بحال أبوه قدم بيسا كل كاسين وقت وقبل ما ن سبت وعلى أبو ريمر أحد باون كلام بالله بي كل كأحد غيب على أبو ري اثنين غيب على أبو ري ثلاثة قارب على أبو ري أربعة خمس قارب على أبو ري جمعة قارب على أبو ري ساعة وقدم بيس يوم الجمعة أو عسرة أو وقت ويريع أي آدم اللي جالسي ولا أبو ري وذكي بابا سيدا دقدق له أبو ري إذا أولادي صب الطلع إلى دقدقان وأيان دقنانين تاسي وعي نقطي وح أذكي لغا كيني سيدا درادة دقدقي لغو أبوري أي وحي دقدق سدين عذابك آخر وأي لذين عذابك آخر أن دونينا إن أدونك نلوو كانوا وكلك مكي وح ونأسن لدقدقو المصارعة في الخير تصواب الله إسفري وصارعوا إلى مغفرة من ربكم تابلا إبايباهي أوامرنا لفريبايهي كل كان ماشي خير كالوجود دك دقاي ما يشري عذاب دك دك سنايا مركز دك دك تاسي ومن أبو رس بشرة أو طلع بشر ككو أبو رنا وذكرنا كسب اللبط قال تعالى إلى وحين خلق الإنسان لدوا الله أبو ري من عجل دك دك بالله أبو ري حدي وآدم قرقا بنو عصر الجمعة وانك انتي سيك ردم علي أيا قد الله أبو ري سيها درادة بيوحة والبحومة وآتي دك دك زنايا وينكاسي يلاهي سأريكم وإذن تصنايا آياتي هنيقى آيات كي أنابا إذن تصنايا فلا تستعجلون وحبها دك دك زنينا قيامتي بإيمانيسا حسابتي بإيمانيسا جزيه بإيمانيا جميع النار بأن لقارايا حبها دك دكين سيدا مركي لو يرسو البركان ويقولون وحي قالدوا أرندونا متى قرم أي هذا الوعد يبوها لليها الجزاء لكينا يا إيا قيامة لكارا يا وقورما وليجيبها لشيك جيري نوح لا شيء جري فمن بعده من الأنبياء داود شيء جري والله يانا لما أرقو حدورني يا أول إن كنتم أداته محمد عند الرومي صادقين كورن شيء إن جبوها أوجره وقرمه ما كدك دقا قديم كلا أيي دمع بشر لقطي كل دينك يا إيمانك يا قفك الدين يا دق دقيمة كريبا يا دق دق سوح النغضي لما تجوكتا وبصرك وحوال بدافين يا خلق الإنسان نسكي والله أبوري من عجل دق دق بالله أبوري سأريكم ويدين تصين يا آياتي أني قال الله آياتك يا ويدين تصين يا قيامة يا بعثك يا نشرك حسابك يا جزيه انتو لما والايدين هركينا يا فلا تستعجلون هذا دك دك سنين وقت يدعو الله متلقى لي أي بيكوه مانا أيام ويقولون طبد روحي ورمضونا واستعجالك النفسي سي قد يوحي وإيمانا يا اللي يري انت سافكو في الله ويقولون روحي ورمضونا متى قرم أيو هذا الوعد يبوها سنقم دونا وقرمو إيمانا يا إن كنتم هداته نبقى أصحابتا ليسكو جمعيه صادقينك وكروا شيئا يا فيه قديس مركز عربي سبحانه عز وجل وقجوا هذا بل كل وقت قائد اكتكسنا يعني قيامة دي مركز مادو لا حساب تمو عذاب لحظة اللو ديكو كل دبرك يوجيك وكقواه وعذابك ودنو البقب صدو كل محي يريدون قال تعالى خبيوحوا يللو قر يعلم الذين كوي أغيهن كفروا قالوا بي حين وقتك حدينه قال العيب لا يكفون أن ينكر بدونين عن وجوههم وجيال قوضة حق قوضة النار أن ينكر بي والنار تبا إياه وقرب الضوبا لغطوري قل كاسي وجهك مرحسن إيسا قل كاسي وجهك هذا النار كأيلين كريم ولا عن ظهورهم نبر قوضة أن ينكر كريم إلا أن دول بيك جرتا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين كبول بيك إيسا قوتا سدي وقال لها ايه ولا هم ايقنا ايان اهان دونين يمسلونك واللو قرقارو حدي وقال لها ايه ويان اقين لما طالبوا العذاب ولا استعجلوه عذابك ما ايان ضلبادين كمان ايان دقدقينو دقدقوا ما ايان ويدستو اين ايان وحبا اقين ايا اولاون جهلي با اولا اي عذابك انتيس هلالان اي عذابك ويدستو لو قر يعلموا الذين وحي يقيهين ولين أغي كفروا قالوا بي حين وقتك هدى أغيهين لا يكفون أن ينهيبي دونين عن وجوههم يقوى جيالكوضة النار أن ينكرهيبي دونين ولا عن ظهورهم كبريالكوضة أن ينكرهيبي دونين ولا هم إيقى أن ينهان دونين يوصلون حقيبك ولو رقر قالوا حدى أغان لهايين لما طالبوا العذاب هذا ما ينضلبين ولا استعجلوه من أين دقدق سلو أويا نبيه بل تأتيهم بغتة كل ساعة قيامي تيكسنا أيا أي ويدين أياني قرم إيمان إيسا إليه إلى خالق ما هان وح مخلوق أور يا بلمار مخلوق اللي بدأ أبو علم بلن نبي محمد يا ملك جبريل أيا إس ويدية جبريل بان نبي كويري أخبرني عن الساعة ساعة دي قيامة وحيك شيء وحن نبقى نقول جوابي ما المسؤول بها بأعلم من السعي إلى نوحي للا تأتيكم إلا بغض سيدة ذبا كذي كو إيمان إيسا وقت لما فلانا أي إيمان إيسا اتكور إيسا مدنا لما أركو يوحكو تلاقشا لكن وحا هبالا إنا ينداري إيمان إيسا نوى الله هبالا قال تعالى خبوحوا يريبال كدا وركودا تاتيهم ساعات قيامة وايما بغتة سلما فراني وايما هديت ما دمع اعدونا فتبهتهم واي وريرينيس مالي اصعدا يا مالي كصعدا انت اسر وذكرون واي دونا او فلا يستطيعون ما اودي دونا مركا خدها ساعات قيامة الانتالة ما اودي دونا ولا هم من اهانا يان ينظرونك واللو كرتو وجانس لسيانا أهان ما اليوم كل كساسي سعدي قياما أرنتو وذن لقلتو أنت إياقنا واكا موقف قوضة يدي معلين كران إمهال إيا كروشي إيو دانس إيا فرسان الله سين مايو هدايت ما دوا والله ما قولين أيا والله ما مولايا هذا الكودي بافرت الله صار أيا بل تأتيهم بل وحاج دوا تأتيهم إن أي ساعد غيامة وإيمان دونتو ضغطة سكد والله ما فلانا أي وإيمان دونتا أو فتبهتهم وأي وريالين دونتا أو فلا يستطيعون ما أودي دونا خدها قيامة النقيدة وذيب ليس جنفه ولا هم من أهان دونا ينظرونك واللوك هديو ولقد سجد ملك أسعى رسولك عليه الصلاة والسلام تصليه إيا سبر قلين دراده آيات أن لوغو كاني إسابة اللقوة أنين أيو هذا الحمادة إيا عنادك إيا لباتد إيا علادو كلكل من المشركين إنا إتهاي مدنبي كستبا صومرتاي أو سيدا اللقوة أرنجري لكن أقول دنبايستا نهاية دنبا عذابك أيكو جاس جاسي جيري إيا عقابك أي بامين جيري أي أنتو كدك بابين جيري قال تعالى حد وحو يري ولقد وحادبا استهزيا إن لقوة جاس جاسي بالرسول رسول باللقوة جاس جاسي من قبلك أديك عرطا أي سيدا سيكدرا خصوصا لقوة هجري نبي الله نوح باها أول رسول أرسل إلى البشر قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. نبي الله يقول باحقي يا هود ما جيتنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. سالح باحقي يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك بما تدعون إليه مريد. نبي الله شعيب يا شعيب أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. إذا سألوا لها الجيران كلك هو الضدان وهو الضر رسول لما أنت ليسوا ملين فاصبر كما صبروا سيؤدوا القاتل نؤدوا القاتل عقابكم ويسكين من دونا ولقد وحدفا استهزئا إلا جاس جاسي هبالوي للرسول بالغو جاس جاسي من قبلك أذيك رسولك محمد كاهو الرئيسي فحاق وحدكي من الذين وحد سخروك جاس جاسي رسولك منهم قال ذاك ملا ما عذابك جاسي أي كانوا أهانجرين به عذابك يستهزئونك وكو جاس جاسا عذابك أي عيكو عياري جرين أي كو كبري جرين نفتي سيبا أخيرا كدقي كو نصيبي أما الله حنونين دونا أما عذابك بأو إيمان دونا أدوك إسكدو القادو فحاق وحاكو تقي بالذين كو صخيرو فصوصا كو جاس جاسي منهم قال ذاك ميدا ما عذاب أي كانوا هانجرين به عذابك يستهزئونك وكو جاس جاسو. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن سؤال بل ويديه انت العذاب في قيامتك سنيسان الى هدر بعذاب واحية عذاب قيامة لتقى اينا حتى بوا ديار او هدى لا يدين كد الفرو لا يدينك الى لنا حديث البريل كان يدينك الى لنا مرساشا ويديه عذاب كوحا يغطر قلق انو كدعي عصيك حير اذن اما انك اسكعلين اينا انا هبل بانك علينا. قال تعالى خدوح يرقل أيها الرسول الكريم الوعد قلت لها قال الله من أحد واكما يكلأكم إذن إلى لنايا بالليل هذينك يو النهار مالنت من الرحمن من عذاب الرحمن إلى أن حديث عذاب كيسا يا هذينك أي مالنت إذنك إلى لنايا حدوه الدونة إذنك وإذنك سأتجيه يا إذنك إلى لنايا قل قصر ربي يربل أذاب وحك إلهينا يا مجري هم إياك عن ذكر ربهم خبقوا القرآن كيسي حقي أي معرضونك جيستان قولك القرآن كي هضايا حمي ويندق إيساني وقال ما إيان قولك عذابي وحبطون قولك جيستيك القرآن كي لك جيستي إلا مقلي وايي إلا الحمي وايي إلا الرائي وايي أي أوك أنتيني عذابك كو جيست جيسان قولك وحوقهين بمال والوحاتر هذا رسولك صرفت له من أحد واكما يكلأكم إذن إلى لنايا بالليل هبينك يو النهار مالنت من الرحمن إله الرحمن عذاب كيسا أحد كهبين يمال إذن كإلى لنا يواكم إن أراد بكم إنزاله إن عذاب إذن كسوجي دجي عدو دونه متك إذن كإلى لنواكم بل متك إلى لنا يا مجر هم قال هذا عندي في ربهم خبني قد قرآن كيسا قرآن كالحق كيسا وعذاب كي وحاو شاقي لها أي معرضون كجيت سلم هذا إلهي وإنا واحد كها إيا قرآن كي أصول دجي إيا رسول كي أصول بري أي كجيت سلم حقا قفتان ما شيء قفتان أم لهم بوحا إليه آلية إلهي المي أوجوغا إلهي الك أوجوغا ميا سمنعهم كالريبيسا من دوننا أنك إبا كسوك إلهي الحماء كالريبا ميا يسميسان هو أصنامت أصنام تمرك عدي وحطر إسرائيك لا يستطيعون أصنام ثم أودان نسخ أنفسه إياك بالدخسية كودة قلس كما بوضين كراني حواسك يعيد قفصة إسكما ترتلي كراني كلك إياك أبا أمي يعود أغلق أو سليدة مريو بورك كعليا كلك موحى ذيك النفس هذا محتاج كوهن كان مارمين وعكوطرة كلك وحى إلى هيال لغوشيغان ووحى لا يستطيعون مكران نصر أنفسهم إياك النفط وضع قرقاري دائما مكران فكيف ينصرون غيرهم سليكو عابده قرقاري إياك أصنامتا أيام بتخصيص كبوبين كريم مركي حوضان لمرمرية السليدة تخصيق عدو كم مبصدو كالتاكو كما سوريدن كران في سورة وعيكو من دون تأحد يا أيها الناس الضري ومثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمظلوم أو أحد كرقبرنتهم نصر أنفسهم نفتو دعو قرقاري ديلا ولا هم أهانا مايان لا إيقا قاردا ولا أثنان تيسا مايستان منا أنك إبا حقا نقا يسحبون كبال لك الأجريو أني حاجة يا جرجاري يا صاحبني ما كهلي مايا جرجاري يا صاحبني ما يكهلي مايا ليه أنا أود ملك كل كوضع فطالبه والمظلوم سنة يوحي وحمودي مخلوق يوحي وحمودي مدنا وعظماها أم لهم وحي إليه آلهة إلهي البيليه آلهة لا ستمنعهم كرر توعهم من دوننا أنك الله كسكم إليه لا يستطيعون أهلي هذا يسميتين ما هو ذا نصر أنفسهم إياك أهلي هذا نفسه ذا أقرقاري بهذا ما هو ذا ولا هم أهلي هذا ما منا أنك حقا نقا يصحبون كوا لك لجيو حقا نقا المصاحبية لجيري كحلي مايان بل متعنا هورا كلك وحي كرية اللي كبري أيها كان يبكو عدي سبحانه وهو ينمن كان يا أبيالك دوالو الرحيي إمري بالذي على فلال الذي أغلي ما لسيء كل كمركي لورا أيوم مددي وكل راتي أي شكله قال تعالى خبوحو يربل وركاه رجوجي متعنا وحن راحيني حاول رأيك وك قال له وحن راحيني وحن راحيني إما أنعمنا عليهم من الخير أفناد بلقبدي عرور بلقبدي أنا اللقبدي عمري يا عافماد يا عرور يا عانا لسيء وأضاهم أبا يالخوض نصيد وقال ينور راحيني حتى طال إلى أول ديرادي عليهم كوركوضا العمور إمر قديبا ديرادو من ذلك وبقل كدوات بولولا لكن أفلا يرون صورك مايا أن أنك إبا نأتي الأرض بلك إنا ننمل ونصرق أنك يقرقارك أنك أدلك يمل ننقصها من الجزيرة العربية نسخة من إنه من أطرافها كيس هذا وإسلام كسوق الهيال كل هذه الجزيرة العربية أي إسلام كسوق شيء أفهم مأيك قريش كليات أي الغالبون أتكانا إلا نقول كنبك أيك سيقار عانف سبح يتمنى سنة أولى الجوغي أي رسولك عليه الصلاة والسلام قوتك المدينة المنورة كل مدينة المنورة تقي القبائل العربية أي صور ما يسوء أولا تمن إلا كنبك عددك أودن هذا هذا الجزيرة العربية وإي قبائل عربية دقني أي سوء إسلامي ما إيجا كلية تاعت كان يوغاري جوغاية ماذا عايزو كلك هذا عبرة لأيهين تاباكو عبرة قاتينو وإن أي قبائل كعربة إيجا كهو ديئتا الظولين هذه قبائل كي كلا إسديبين أيان كاريقو تقالمو يقول اسكوح لينين بل متعنا وأرحيني هؤلاء كوا كانيو وآباءهم أبايا الكوتبان أرحيني حتى طال إلى أولار هذي عليهم كوركوض العمر إمركوض أولار هذي إذا فلا يرون ما هو ينجري أننا نقعب ناس الأرض دولك إلى نؤمنين ننقصها دولك أن لغو النسخة منين بلد بلد با إسلامك اللوسو قرأي كل خوح النسخة مايا وكفره تدكي با إسلامك قرأي الإسلام ينتشر والكفر ينقص وصوير يرانايا من أطرافها جزيرة عربية قارك هذا أيان كسو النسخة منه إسلام كسو قريني يقول كأهم إياه أفهم إياه قريش كريقول وجزيرة الذي دقن نياه الغالبون أتكانايا نام والبان وحي كدقنا إسلام في قلم إنما أنذركم بالوعي والوعات يا رسولك شرفت له إنما وعك لماها أنذركم وإذين ديقاي بالوحي القرآن بان إذين كديقاي ولا يسمع الصم لقول من مغلق الدعاء يرمل وفدقال أوجيستي إبادي اللوغة يرايا من مغلق إذا ما قرت ينذرون اللوديقو لقول ياشا ووصوع الركذا المغلق مايا كل كأيه واحد لقال إلا مجيين لكن ورعد بالله شيئي وقفك لقاقبة عقل صلى وكو إبراقاته قل وحاتر هذا رسولك شرفت له إنما وعك لما أنذركم وأن إذين ديقي بالوحي القرآن بان إذين كود ديقي أم حققوا من الله كيم بان إذين كود ديقي ولا يسمع الصم لقول السمم مخلوق الدعاء يرمض إذا ما قرص ينذرون لقول ياشا اللوت ديقو ولئن مستم نفحة من عذاب ربك حل نفع قفا عكلية وجهنم أي مرسون نفستي حدي انتي لقود داية أي تابطو يا ويلنا إنا كنا ظالمين أرمي مالك الله فيك يا تورحمة نساس إيهان كرتا كبير يدب دار نسان إيهان كرتا قال تعالى كبيوحو يلو ولئن مستم هدي دارتو نفحة حل نفع من عذاب ربك خبيك عذاب كيسا كمدا لا يقولون مركز وحيده دونا يا ويلنا فوق نجي ضعنا إن أننا أكلنا هانا ظالمين كوا كردرون حتى نجس يلا يوم ولا إمستهم حبيدارته نفعة جفاء من عذاب ربك خبيك عذاب كيسا كمدا لا يقولون وحي أرنا يا ويلنا فوق نجا إن أننا أكلنا هانا ظالمينك وقردرا بالشرك والتكذيب للرسول شركي الله رسميني يبينت رسولك بينيني أيام كب قردرساني سببنا النغضي عذاب كان نوسه قفعي ونضع الموازين القسط ونضع وأن تجين دونا بربي الموازين ميزان يالا تجين دونا أعماش اللقون ميزانه موازين تاسو القسط عادلة ليوم القيامة قيامة مالين تدان تجينينا ميزان حقا وفلا تظلموا لظلم ما يو نفس النف شيئا وحبا حجراته لا بالنقص حسنا وناك إليها لنقدم ما يو ولا بزيادة سيئة حمايا لهين لغوكر دين ما يو فلا تظلموا النفس نفن الله ما تظلموا شيئا وحبا وإن كان هذا وحي النفس صميزتي مثقال حبة حبة وحلاك حبة داسا من خردل جئتك عوسك أتينا ولن لماذنا بها مثقال حبي خردك خبوحي وكفى أنك إباء بنا أنك إباء كفر حاسبين إن الأنك حسابنا وقبل أركاب حنيسا وحوق ربصري إن تنقيام لكنا ميزان كيسا سارنا كلك كجازين اللو روش عنا فكفلا إذ أنقرقال يا كان ربنا يعاون يا كلمة ملو ونضعه ودجنا الموازين كفلوا القسط عادلة ليوم القيامة قيامة ما لم تذيبا كفل عادلة فجندونا وفلا تظلم النفس نفل الظلم مايو شيئا حضيرات النقص حسنا وناك إلى ذهي لمد لقدمه من لقد المين ولا بزيادة سيئة حماء ينقلبسا ككردين تذنا لقد من مايو وإن كان هدون نغضو عمل كي نفت كصبتي مثقال حبة حبة وزن كذلك حبة داسو من خردلي كذلك خردل كليرا أتينا والله إمنينا بها حبدي وكفى بنا أنك الله كافر حاسب أدوما إلى الحسامنو. ولقد أتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. سورة الأنبياء واتلقوا مرعاوي إلى ألك أن لقصوا قال سورة أول كذا لقصوا بالله إلى ولقد أتينا موسى لقصوا قالوا إنت النبي محمد أيكو سابساني إيا مشركينتي إيه الله كل مي أيكو سابساني قصص كي كلام مركا الله قالي نبي الله موسى هارون بالله بالله واتيو النبي دوري طبان أيا لقشيك دون سورة سيادرات باوحا لقوا مرعاوي سورة الأنبياء. قال تعالى فدوحي ولقد وحادب أتينا إنا نسيني موسى نبي الله موسى إيو هارون ولالكي هارون الفرقان بانو كلاسيني فرقان توردو وعي كلاسيني تورات بين حق موسى نبي موسى حق أوليم إيو بين باطل فرعون فرعون حق دري إبلان تكون مملاي مصر لبدي بي كلا سارتي وآكلي كلا سارتي بين التوحيد والشرك وبين الظلم والحق وبين الحلال والحرام والشرع والحكام وحصودا بي كلا قادي. قل كان نبي موسى النبي هارون كتاب وحو البعدي وتوراد لي أيام نصيني. قل كان ساتوردنا الله تلمامي انتي رميسين الله تلمامي ولقد وحادما أتينا إنا نسيني موسى النبي موسى إيهو هارون النبي هارون ولالكيا وإيش لجرين الفرقان دينك لسارت حقيا باطلك فمتيا بانتا حلاش حرامتا أيان نسيني وضياء دين افتينا ومنك الربائن حلال ميرتو وإفتيمسو وحبنا نشيكتا وحبنا نين أشيكتا أيان نسيني وذكرا دين وانا ووعدي وانا أي كجرا أيان نسيني. لكن يا أوهي يا أوك رسارتي أما إفتين وهي أما وانا وهي للمتقين انت لك عبزتا أي وانا تاي أو إفتين تاي أو فرقان تاي أما وحن تقي عين دنك مأولو. ولقد وحن نسيني آتينا النبي موسى آتينا وحن سيني موسى النبي موسى يا وهارو الفرقان الديوح والبكرة سارتي يا وضياء نفتي يا وذكرا وانو للمتقي انت لك عبزتي وانا وافتينا وفرقانا متقين في مكة الله صفه ويابل الله شيقي صفه وحاول إياقون ألا أجيدين بيك بقايا إياقون ألا أركي بيك بقايا صفه الله بادنا وحاول ما لنتا قيامة داران والملكيدي بيهدير وضناها يا وضناها كايا الذين متقين يحصون عبسنايا خبهم بيك عبسنايا بالغيب مغنان أي ينخب أركي وأوسن أموقا بي أغبقايا فالإسواء ماين واتا الذين يؤمنون بالغيب كل فأرنا الله جارة إتصي تفسي بيك سور جيدان قل أطير إله الشيخ يا دجر أنا لا تفسي هو ما بالغيب يكر ميا أغبقايا مركز الربع فالقدوان شاقي لسورة الملك إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير تنبدا في أبا القدوان وحالة كوى الرب وبقايا مغنى وهم إياقا من الساعة ساعة قيامة درت أدبي مشفقون الأول ولايا ساعة قيامة وإيمان إيسا محام مدندونتا أبدا صفاء الوشاق المتقين الذين متقين يخشونك عبسنايا شبهم ذيك بقايا في الغيب مغنان بيوغ بقايا وهم إياغا من الساعة ساعة قيامة دبت بي مشفقون العبسنا يوم مكاسا قرآن كينا من عشي اللقو سميي وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفعنتم له من كروب قرآن كاس بركة بلا أقوب في هذا الحرف كشيغا طبعا قرلو الله باي طبعا قرلو الله باي أمده قام من أي حق يا باطل يروحوا البوك العزيزي قرد المشركين تغاي بحال كان لقوع عنانان ايا اين كلي قرآك مركز ربي سبحانه ومركي النبي قوح ويديو يهودي النصار بوتك جيران وروح سنة ليه هاي بل توراتك ورما انجيلسك ورما كل كائد بلانت هذا قرآن كي يقال له سوى دجيي اللغان هو دي لغو سوى دجيي البلد هو دي لغو سوى دجيي والالك هو دي لغو سوى دجيي بيدر در ايام انجيلية طولت عن العمكة قليل ومحرف اللي بدلوا لغو للي ايو حقيقة دونان ايام كل كاسه ربي يري وهذا إشارة القرآن كل عيسى وهذا متك ذكر قرآن مبارك لبركي وخيرك سعرتك بدن ياي أنزلناه أنك إباءة جيني أفأنتم طويخوي ورموحينا نحلك أدبت الدرم أهله قرآنك منكرون ديدا يو هنك ألا قرآنك سودة جيي بركة يا خيرك ميرانا مكوينا قفوراع ما تفير أيو القرآن ما وصحر يو شعي يو أكو شيئا استفهمت وطويخ أناو كل كان ديدا يا قرآنك ديدا يعني دفير هي قال لماذا يا أهدين فالنقو عنانا يا وهذا القرآن كان ذكر هذا مت كان ذكر قرآن إبوي مبارك خير كي سلا بديه أنزلناه أنك إباءة جيني إعفى أنتم مكوين الأرداسة أي له القرآن منكرون الدفير والله أعلم.